السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. أختنا السائلة تسأل تقول: هل حديث أفطر الحاجم والمحجوم صحيح؟ هذا الحديث صحيح، وبالمقابل هناك أحاديث أخرى كثيرة صحيحة تعارض هذا الحديث. فحديث احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم، أيضا هذا حديث صحيح. ويقول أنس بن مالك: كنا لا نرى بأسا بالحجامة للصائم إلا من أجل الضعف. وأيضا ما أفطر حديث آخر صححه الشيخ الألباني: ما أفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. فهذه الأحاديث الصحيحة المتعارضة بحسب الظاهر، جمهور العلماء على أن خروج الدم غير مفطر. وقالت الحنابلة الإمام أحمد يرى بأن حديث الإفطار، بأن حديث الحديث هذه منسوخة. والجمهور يرى أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم يرى بعدم العمل بهذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وقالوا أن هذا من باب المبالغة. يعني قالوا بأن أفطر الحاجم، المقصود بالحاجم يعني الحجام، قال بأنه كان في ذلك الوقت يمص الدم، فقد يدخل الدم إلى جوفه فيفطر. وقالوا بأن المحجوم، المقصود أفطر المحجوم، أي أنه يتعب بعد إجراء عملية الحجامة حتى يضطر للإفطار والأكل. لاحظنا؟ فبرروا هذا التبرير وجمعوا بين الأحاديث بهذه الطريقة. والأسلم والأحسن هو ما فعله ابن عمر رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري، كان يحتجمان وهما صائمان ثم تركاه فأصبحا يحتجمان من الليل. فالحجامة بالنسبة للصائم أنا أنصح أن يحتجم من الليل خروجا من الخلاف في هذه المسألة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم.